الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الكلام موصول في آيات سورة آل عمران عما فعله بنو إسرائيل الأحبار والرهبان من تحريف للكتب وقتل للأنبياء والرسل، وأنهم بدلوا دين الله عز وجل وحرفوا كلامه، وأنهم واتتهم أنفسهم ووافقتهم ضمائرهم أن يحرفوا كلام الله وأن يدعوا أن هذا من عند الله عز وجل. واتكلمنا في مطلع الآيات السابقة عن أن رب العالمين سبحانه وتعالى من باب العدل والإنصاف، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأنه إن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها سواء من حسنة أو من سيئة. فذكر سبحانه وتعالى أن لبعضهم حسنات، وأن منهم أناس لو أنك ائتمنتهم على قنطار من المال لردوه إليك، منهم أمناء. وعلى قول الأهل التفسير أنهم هم اليهود الذين أسلموا ورضوا بشريعة الإسلام وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود الذين ما كتموا صفة النبي في التوراة وبينوها وأسلموا وأعلنوا إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غالبهم خونة، أناس خانوا الله عز وجل وخانوا كتابه وخانوا أنبياءه. أمر طبيعي جدا وبديهي جدا أن يخونوا الناس وأن يخونوا الأمانات. وتكلمنا أن أحبار اليهود كانوا يستحلون أموال المشركين من قريش، وكانوا إذا وضعت عندهم الأمانات وأودعت لديهم الودائع كانوا يأكلونها بالحرام، ويدعون لأصحابها من مشرك العرب ومشرك قريش أنها ضاعت أو أنها ذهبت أو أنها سرقت أيا كان، لأن الأمين لا يضمن. والمشرك قريش لم يساورهم ولم يأتي في مخيلتهم أن أهل الكتاب وأحبار اليهود اللي هم بالنسبة لهم المشايخ والعلماء الذين نزل إليهم كتاب وأرسل إليهم رسول، لكن مشرك العرب دول عباد أصنام وأوثان وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فكانت نظرة العرب قبل الإسلام إلى اليهود والنصارى والأحبار والرهبان نظرة تعظيم، وإن هم دول أصحاب الكتب السماوية وأصحاب الرؤى وأصحاب الرسالات، فكانوا يستبعدون منهم أن يفعلوا هذه الأشياء. وكانت المفاجأة الكبرى التي فضح القرآن بها أحبار اليهود من بني إسرائيل أنهم كانوا يستحلون أموالهم ويستحلون أماناته برغم أنه كان بينهم عهدا وذمة، فنقضوا العهد وخفروا الذمة. مع أن عندنا في الإسلام حتى وفي كل الشرائع التي شرعها الله عز وجل أن كل من له عهد وذمة لا يحل لنا ما دمه ولا عرضه ولا ماله، وأنه لا يباح لإنسان حتى لو كان مسلما أن يأكل مال أو يسفك دم أو ينتهك عرض إنسان حتى لو كان كافرا إلا بحرب، أن يكون كافر حربي مقاتل. أما حتى لو كان أهل كتاب أو كافرا لكنه ذمي له ذمة أو له عهد في البلد، يعني في توافق وفي نظام استيعاب وفي قوانين مواطنة بين المسلمين والكافرين في بلد أو في دولة، يحرم على المسلم أن ينال هذا الكافر الذمي أو المعاهد بأي شيء، لا ينال له مالا ولا يسفك له دما ولا يهتك له عرضا ولا يحل له منه شيء. بل ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، يعني أنا أحاجه أمام رب العالمين يوم القيامة، مع أنه ذمي كافر لكن له ذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون يسعى بذمتهم أدناه، لو أقل إنسان فينا أدخل أناسا في ذمته يلزمنا أن نلتزم بهذه الذمة. أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب لما بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأراد علي أن يسفك دم رجل من المشركين، فجاءت أم هانئ وقالت لعلي: هو في ذمتي، يعني في حمايتي وأنا أطلب له الحماية، فرفض عليا أن يعطيها الحماية لهذا الرجل، يعني لأنه آذى الإسلام والمسلمين. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أجرت فلانا من علي ويأبى علي علي، وعلي أخوها علي بن أبي طالب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم أقلهم، حتى المرأة قبلنا ذمتها، فلا يحق للمسلمين أبدا أن ينالوا من أهل الذمة وأهل العهد شيئا إلا لو نقضوا هذا العهد وخفروا تلك الذمة فبهذه الحالة يكون هناك أمر آخر. لكن أحبار اليهود كانوا يستحلون أموال المشركين من قريش، فبين الله عز وجل بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما فيش مشاكل علينا أن نأكل أموال المشركين وأموال عباد الأصنام والأوثان اللي ما لهمش لازمة دول، ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب، ادعوا أن ربنا أباح لهم تلك الأموال. فنزل القرآن يفضحهم، وبين رب العالمين في الآيات أنهم باعوا الآخرة بالدنيا وباعوا الباقية بالفاني، وأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، على قول أنهم باعوا آخرتهم وهم يعلمون أنهم حرفوا الكتب وقتلوا الرسل، وأنهم لو قدموا على الله عز وجل بهذا سيلقونه شر لقي، ومع ذلك لم يرتدعوا، ومع ذلك ما منعهم هذا من أفعالهم، بل تمادوا فيما فعلوا، بل حتى لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا بيقولوا للمشركين زي ما قلنا قبل كده. طبعا نشأت الجزيرة العربية كان فيها يهود في المدينة وفي الجزيرة كلها كانت اليهود موجودة، قبائل أشهرهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فكانوا بيقولوا لأهل الكتاب، كانوا بيقولوا للمشركين قبل بعثة النبي قد أظل هذا الزمان نبي، يعني اقترب خروج نبي، فإذا خرج معنا فإذا خرج قاتلناكم معه وسبيناكم. متخيلين أنها يخرج من بني إسرائيل زي كل الأنبياء الذين خرجوا من لدن يعقوب، كلهم من نسل إسرائيل وهو نبي الله يعقوب. فلما كانت المفاجأة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العرب ولم يخرج من جنس بني إسرائيل، وكان هذا غضب ولعن من رب العالمين على بني إسرائيل، وانتزع منهم الحكم والنبوة والكتاب بعدما آتاهم إياها فما عملوا بها ولا شكروا تلك النعمة، كفروا بالنبي محمد اللي هم كانوا مستنيينه، وكفروا برسالته، وكتموا صفته في التوراة، وكانوا بيقولوا المشرك العرب ليس هذا هو النبي الذي كنا ننتظر. انت متخيل ان يكفر بالله اكثر الناس في ظننا انهم ينصرون النبي؟ عشان كده زي ما قلنا كانت صدمة وكانت مفاجأة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان متخيل ان اول من سيصدقوه اصحاب الكتب السماوية واصحاب الرسالات والاحبار والرهبان، فكانوا اول كافر به، فقال الله عز وجل ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وبين سبحانه وتعالى أنهم لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ ولا نصيب. اللي يباع الآخرة بالدنيا والذي يبيع دينه ويشتري بعهد الله وآياته ثمنا قليلا، هذا لا حظ له يوم القيامة ولا نصيب له يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. بل بين سبحانه وتعالى أنه من عقابهم أنه لا يكلمهم، أن يحجبوا عن الكلام مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبين قبل كده خلاف أهل السنة في مسألة الرؤية والنظر، وهل أهل القيامة كلهم أهل المحشر سينظرون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ويحاسبهم ثم يحجب الكفار، أم أن الرؤية خاصة بالمؤمنين فقط والكفار محجوبون من أول الأمر كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خلاف سائغ بين أهل السنة، والراجح أن الرؤية ستكون عامة لأهل المشهد أولا، وأن الكلام سيكون عاما، ثم بعد ذلك يحجب الكافرين أو يحجب الكافرون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثبت في أحاديث كثيرة أن الله عز وجل يأتي بالعبد ويعرفه نعمه فيعرفها فيقول عبدي ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع في هذه الدنيا، فيقول بلى يا رب، فيقول الله عز وجل فهل فكرت يوما أنك ملاقي، فيقول لا والله يا رب، فيقول الله فاليوم أنساك كما نسيت. فهذا عبد لم يكن يؤمن باليوم الآخر أصلا، والذي يكفر باليوم الآخر كافر، وكلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. أو أن هذه عقوبة مخصوصة للأحبار والرهبان اللي كانوا بيزعموا ويدعوا في الدنيا أن احنا نتكلم عن رب العالمين ونخبر عن رب العالمين ونفتي بما أوحى الله به إلينا في كتبنا، فكان عقابهم بنقيض قصدهم أن منعوا من كلام مع رب العالمين أو النظر إلى رب العالمين، مع أن عوام الناس سيتكلمون وينظرون. فنستكمل الآيات في وصف هؤلاء الأحبار الذين بين الله حالهم. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن من بني إسرائيل فريق من الناس، طبعا مش كلهم، كبراءهم المعممين الأحبار والرهبان الذين يزعمون أنهم يتحدثون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وصل بهم الحال أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يحرفون ألسنتهم بالكتاب، إما تحريف لفظي يعني يشيلوا كلام ويحطوا كلام، أو تحريف في التشكيل والنطق في أن تشكيل الكلمة يحرفها عن كلامها، أو يحرف المعنى، يأتي في آيات قد تحتمل أكثر من معنى، وآيات حتى آيات القرآن حمالة ذو أوجه قد تحتمل أكثر من معنى حسب السياق، فيحملون الكلام على غير محمله عشان يخدموا الأغراض الدنيئة التي أرادوا أن يؤصلونها في بني إسرائيل، عوام بني إسرائيل وفي مشركي العرب. وإن منهم لفريقا يحرفون كلام الله عز وجل ويزيلونه عن المراد منه ليوهموا الجهلة أنه من كتاب الله، وينسبونه إلى الله عز وجل وهو كذب وهم يعلمون أنه كذب. يعني هؤلاء الناس وصلت بهم الوقاحة والجرأة على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنهم ما وقروا رب العالمين ولا عظموه، وكيف يعني طابت لهم أنفسهم أن يحرفوا كلام ويدعوا كلام على الرب وهم يعلمون أن الله عز وجل يرى ويسمع ما يفعلون، ولا تؤنبهم ضمائرهم ولا تراجعهم أنفسهم. حرفوا الكتب وكتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وحرفوا كثير من الكلام زي ما قلنا في تاريخ النصرانية، وكيف أن الملك قسطنطين لما أدخل الروم في دين النصرانية وأدخل أشياء كثيرة وحرف أشياء كثيرة من الإنجيل، والرهبان وافقوا على الكلام ده وافقوا به، وأباح لهم الخمر والخنزير وحرف لهم أشياء في الكتب، وزاد لهم صلاة وزاد لهم 10 أيام في الصيام وغيره من التحريفات. والعجيب أن علماء النصارى قبلوا بهذه التحريفات في كتابهم الذي بعث به عيسى من أجل أن ينالوا من قوة الملك قسطنطين الذي كان ملك الروم في بلاد الروم في هذه الفترة، فداهنوا على حساب الدين وعلى حساب كتاب الله عز وجل، وقبلوا تحريفا وزيادة ونقصانا عشان قسطنطين ده يخش معه في النصرانية فينالوا من قوته وتصبح لهم القوة في قلب أوروبا. طيب، هل هم تحريفهم للكتاب ده كان غرضهم منه ايه؟ قال الله لتحسبوه من الكتاب، يعني بيخدعوا الناس اللي بتثق فيهم اهل العلم والمشايخ اللي المفروض احنا بنثق فيهم، هم يخدعون الناس ويحرفون كلام الله ويوهمون الجاهلة والعوام ان هذا الكلام من عند الله عز وجل. طب ما جايز بيقولوا الكلام ده من نفسه؟ لا، ده يشهدون ويقولون هو من عند الله وهم اللي محرفينه. طب جايز تلقوه عمن قبلهم ولا يعلمون أن هذا الكلام محرف، يعني جايز هؤلاء الأحبار والرهبان ورثوا التوراة والإنجيل عمن قبلهم عن سلفهم وما يعرفوش أن السلف ده حرف، فده اللي وصل له ويظنون أن هذا من عند الله فيقولون هو من عند الله. قال الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. عارفين أن هذا كلام محرف، وعارفين ان ده كلام مبدل وزيد فيه ونقص منه، وعارفين ان هم قتلة انبياء، وعارفين ان ربنا غضب عليهم. قلنا قبل كده حديث في البخاري بتاع زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان حنيفا مسلما قبل بعثة النبي محمد في مكة، وان هو كان يبحث عن الدين الصحيح زي كده سلمان الفارسي رضي الله عنه، وانه ذهب الى اليهود وطلب منهم ان يسألهم عن الدين الحقيقي، فقالوا له إن شئت أن تدخل في اليهودية فادخل، ولكن سينالك من غضب الله ما نالن. يعني عارفين أن أنتم عليكم غضب رب سبحانه وتعالى. قال والله ما أفر إلا من غضب الله، أنا جاي أبحث عن الدين القويم تدخلوني في دين ينزل علي فيه غضب رفض، طب أعمل إيه؟ قالوا لا نعلم لك إلا أن تكون حنيفا حتى يأتي رسول آخر الزمان. لم يقصر ولم يعني يتكاسل، ذهب للنصارى، رهبان النصارى. يا جماعة الخير، أبحث عن دين يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل لي في النصرانية؟ قالوا نعم، ولكن اعلم أنك إذا دخلتها ستنالك لعنة الله التي نالت النصارى. فقال لا إله إلا الله، إنما أفر من لعنة الله. طب ماذا تنعتون لي أعمل إيه؟ قالوا لا نعلم لك إلا أن تكون حنيفا مسلما. فعلا كان هذا الرجل زيد بن عمرو اللي هو والد سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة وابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، كان يمشي في طرقات مكة ويسجد ويقول يا ربي اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم الذي يرضاه كل الناس، إبراهيم عليه السلام. ومات هذا الرجل قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه قابل النبي وأكل معه، لكن لم يكن أوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد. وقال النبي رأيته يجر أذياله في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن اليهود عارفين، وأحبار اليهود ورهبان النصارى وأهل الكتاب والعلماء عارفين أنهم يغضبون رب العالمين سبحانه وتعالى ويتقولون عليه بلا علم. بل وصل بهم الحال أن لما يبقى حد فيهم مزنوق محتاج فلوس، ما دي قد طرق للتكسب، كانوا يكتبون الكتب بأيديهم، يألفوا كتاب ويضعون فيه من الحكم والكلام الذي تنشرح له الصدور، كلام الأدباء والحكماء والعلماء، كلام كده عام فيه يعني حكم، ويقولون هو من عند الله ويبيعوه على أنها كتب الله عز وجل ويكسبوا فلوس. وده أحد معاني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. شفت الجرأة وشفت حلم ربنا سبحانه وتعالى وصبره على هؤلاء، وكيف أنه ما عاجلهم بالعقوبة وأعطاهم الفرص واستحقوا فعلا أن يلعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. ثانيا تتأمل نعمة رب العالمين سبحانه وتعالى على المسلمين أنه حفظ القرآن، وأنه سبحانه وتعالى لما وكل حفظ الكتب إلى بني إسرائيل وإلى الناس حرفوها وبدلوها، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظه. تخيل لو أن القرآن ترك كما تركت التوراة والإنجيل، وطلعت أجيال وراء أجيال، وطلعنا بعد 1400 سنة، كان حيتبقى إيه من كلام الله في القرآن؟ وكم كان سيحرف وسيبدل في هذا الكتاب. لكن من رحمة ربنا بينا أنه أرسل لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلتنا سنته غضة طرية كما نطق بها، أحاديث النبي مثبتة في كل كتب الأسانيد وكتب الحديث، ووصلنا قرآنه سبحانه وتعالى كما نزل على النبي محمد يتلى إلى يوم القيامة، لم يبدل ولم يزد فيه ولم ينقص منه حرفا. المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية التي ربى القرآن ورب النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه هي نفس هذه القيم والأخلاق اللي موجودة لحد يومنا، والتي ستكون موجودة إلى قبيل قيام الساعة حين يرفع القرآن. يبقى نعمة تحتاج إلى شكر فعلا إن القرآن ده ما زال بين أيدينا، والمفاجأة أن كثير من المسلمين هجروا هذا القرآن، حتى ضج النبي صلى الله عليه وسلم بالشكوى إلى رب العالمين وقال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما احنا لو كنا طلعنا وشفنا كتب المحرفة والمبدلة والأديان والشرائع المنسوخة والممسوخة كيف كانت، كنا عرفنا فعلا قيمة هذا القرآن وقيمة هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل في وصف المؤمنين أنهم الذين يتلون كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. مسألة والله أخوانا الشعور بأهمية القرآن وفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، وأن هذا الكتاب حفظ ولم ينسخ، وأن الهداية كلها فيه، وأن كل العلوم الشرعية التي كتبت وصيغت هي من هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب هو أصل وأم الكتب، وأنه مهيمنا على ما قبله من الكتب. القرآن نسخ كل الكتب السابقة كلها. نحن نؤمن إجمالا أن هناك كتاب اسمه التوراة أنزله رب العالمين، وكتاب اسمه الإنجيل أنزله رب العالمين، لكن لا نتدين بتفاصيل هذه الكتب وشرائعها، نسخت. ليه؟ القرآن نسخها. لماذا لم ينزل نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل كتاب بعد كتاب القرآن؟ لأن نزول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلاغه ونزول القرآن على أمة الإسلام لم يترك بعده مجالا لشيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين اكتمل والشرائع اكتملت، وأن الدين والقرآن والسنة ما تركت من شيء فيه خير إلا ودللتكم عليه، ولا شيء فيه شر إلا وحذرتكم منه، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارك. وفي نفس الوقت نشعر بمدى هذا الجهد الذي بذله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم حتى قيد هذا القرآن في المصاحف وحفظ حتى وصل إلى أجيال مرت بعد النبي 14 قرن. الله حفظه سبحانه وتعالى، والحفظ كان بأسباب، وهذه الأسباب أصحاب النبي حفظوه في الصدور وفي الألواح وفي يعني جريد النخل وغيره، وجمعوه وأمر بجمعه أبو بكر واستمر في خلافة عمر بن الخطاب، وجمع عثمان الناس على مصحف واحد، واستمرت هذه الكتب حتى وصلت إلينا محطوطة على الرف عليها التراب لا يمسها أحد ولا يقترب منها إلا قليل. فمن شكر النعمة ديت أن من شكر هذه النعمة أن نتلو هذا الكتاب ونتدبر ونفهم ما فيه. ثم قال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يا أخوانا، يستحيل أن حد ربنا سبحانه وتعالى يديله الكتاب، ينزل عليه الكتاب والحكم يجعله حكما بين الناس، والنبوة يعني نبي وينزل عليه الكتاب ويحكم بين الناس. مستحيل هذا الذي وصل إلى هذا المقام أن يدعو الناس إلى عبادته، يستحيل. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، مستحيل يقول كذا، ولكن يقول كونوا ربني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قيل أن هذه الآية نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عنده أحبار اليهود ورهبان النصارى في نفس عام الوفود الذي جاء فيه وفد نصارى نجران، فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فشوف بقى يعني النظرة السطحية والمادية في تصوراتهم. بعد ما انتهى النقاش وطال الجدال ونزلت آيات آل عمران تغسل وتطهر وتجلي هذه الشبه عن النصارى وغيرهم، قالوا في آخر الأمر: يا محمد، أتريد منا أن نعبدك كما عبدت اليهود عزير وكما عبدت النصارى المسيح؟ يعني هو ده اللي انتوا فهمتوه؟ يعني بعد كل هذا الجدل وكل هذا النقاش وكل هذه الآيات والبيان اللي انتوا قدرتوا توصلوا له من مفهوم الإسلام، ان انتوا هتعبدوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ مصيبة. هو ده اللي قدروا يفهموا، فعاب القرآن عليهم تلك النظرة المادية. هم مش متصورين ان يبقى في إله احنا مش شايفينه، زي ما عبدوا العجل أيام موسى عليه السلام، وزي ما عبدوا عزير والمسيح بعد رفعهم ووفاته، عايزين يعبدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متصورين أن الإسلام جه عشان ننتقل من عبادة المسيح إلى عبادة محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل الله أنزل الله عز وجل هذه الآية، قال النبي: معاذ الله، لا نعبد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ونزلت: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة اللي هو سيدنا محمد أو عيسى أو غيرهم ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مسألة ثانية، وهي أن الأحبار والرهبان اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بنص الآية، وده يوسع في ذهننا مفهوم العبادة، وأن مفهوم العبادة ليس قاصرا فقط على الركوع والسجود لهذا الشيء، لا، مفهوم العبادة أوسع من ذلك. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك بالله، فمن تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل مختارا راضيا فقد كفر بما أنزل على رب العالمين. عشان كده ربنا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طب ليه ما سجدوش لصنم ولا لا؟ مش هو ده المعنى. العبودية أوسع من ذلك، ومن ضمن مقامات العبادة أن نتحكم إلى رب العالمين، وأننا لو تركنا حكمه ورضينا بحكم غيره فقد اتخذنا غيره هذا إلها من دون الله عز وجل. عشان كده ربنا قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، عدي بن حاتم، وكان النصرانيا قبل الإسلام، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، احنا ما كناش بنسجد للحبر ولا نسجد للراهب بتاع النصارى، ما كناش بنسجدهم ولا بنعبدهم. قال يا عدي ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ مش عارفين ان الخمر والخنزير حرام فأحلوهم لكم في الإنجيل فجعلتهم حلالا؟ قال له آه. ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، انت كده عبدته، أن ترضى بحكم غيره ولا ترضى بحكمه كفر بالله عز وجل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن إن هم كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، وإن يروح للحبر كده يتحايل عليه عشان يحللوا حاجة، بل إن حتى اللي على العهد القريب كانت المجامع الكنسية لما تجتمع، طبعا كان في نسخ كثيرة زي ما قلنا قبل كده للإنجيل، وأن الإنجيل لم يكتب إلا بعد رفع عيسى عليه السلام بمئات السنين، فحرفوا وبدلوا، ونسخ الإنجيل مختلفة وأحكامها مختلفة، فعملوا مجمع كنسي وجمعوا الرهبان من عدة أماكن، قالوا يا إخواننا بصوا عشان نوصل لحل نهائي احنا نعمل تصويت، واللي نتفق عليه هو ده الدين، اللي موافق ان الخنزير يبقى حرام يتفضل برفع يده، اللي موافق يبقى حلال يتفضل برفع يده. موافقه؟ موافقه طبعا، ارفع ايدك خلاص، اكتب يا عم في الانجيل ان الخنزير حلال، وده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هم نصبوا انفسهم ارباب من دون الله عز وجل، نصبوا انفسهم الهه. مين اللي احللك واداك المساحة انك تكتب في كلام الله وتزيد وتنقص منه؟ من الذي اعطاك هذه المزية؟ مين اللي يقدر يتكلم عن ربه سبحانه وتعالى؟ الذي يفتري على الله عز وجل الكذب، ده اللي يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب فليتبوأ مقعده من النار. امال بقى اللي يفتري على رب العالمين، عشان كده ربنا قال فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على بيان معنى شريعة الإسلام، وإن سيدنا محمد ما نزلش عشان نعبده صلى الله عليه وسلم وحاشاه وكلم، وأن الرسل ما هي إلا واسطة بين الله عز وجل وخلقه في البلاغ بس، مش واسطة في حاجة تانية. ما ينفعش نتقرب إلى الله إن إحنا ندعو النبي محمد أو نطلب من النبي محمد أو نذبح للنبي محمد أو ننذر له صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا القبور مساجد، إن شرار الخلق من يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، عشان يبين النقطة دي. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ولكن قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد. في بيان أوضح من كده؟ في الرسل الوساطة بين الرب العليم سبحانه وتعالى وبين الناس عن طريق الرسل في البلاغ بس، لكن في العبادة منك للرب سبحانه وتعالى مباشرة. فهذا تقريع وتوبيخ للأحبار والرهبان ومشايخ الضلال مما فعلوه بدينهم، ده كلام ابن كثير. وكيف أنهم بعدما آتاهم الله عز وجل العلم والكتاب انحرفوا وأمروا الناس بهذا الانحراف وأحلوا هذا الكلام وادعوا أنه من رب العالمين سبحانه وتعالى. على تفسيره معنى تاني، إن الكلام على أمة بني إسرائيل عموما، إن ما كان لبشر من الناس أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة، اللي هم بني إسرائيل، ربنا أتاهم الكتاب أنزل عليهم التوراة والإنجيل، وأتاهم الحكم جعلهم هم الملوك، جعل فيهم الملك، والنبوة إن الأنبياء كلهم كانوا من بني إسرائيل لحد عيسى عليه السلام. فتكون النتيجة بعدما ربنا سبحانه وتعالى جعلكم شعب الله المختار وأنزل إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب، يبقى النتيجة أن تنصبون أنفسكم أربابا وآلهة من دون الله وأن تتخذوا أحباركم ورهبانكم أربابا، يعني نتيجة عجيبة وغريبة. ويعني ليس من المفترض لشعب اختاره رب العالمين سبحانه وتعالى، فعلا بنو إسرائيل كانوا شعب الله المختار فعلا، دي حقيقة، وفضلهم على العالمين في زمانهم قبل أمة الإسلام. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. كلمة ربانيين أنا على عدة تفسيرات لأهل العلم، التفسير رباني نسبة إلى الرب وهو العبد الذي يفعل كل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى وكل ما يحبه رب العالمين، معنى الرباني. ومعنى آخر كونوا ربانيين، يعني من التربية، يعني تربيتم على كتاب الله وتربيتم على أيدي أنبياء الله عز وجل، فكونوا فعلا حقا كما ربتكم الأنبياء وكما ربتكم كتب الله عز وجل ربانيين. وأقرب المعاني أنها نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، الشخص الرباني الذي يفعل كل ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني من المفترض ان ابعد الناس عن الضلال العلماء، صح، وابعد الناس عن الفتنه من تعلموا ودرسوا وفهموا. فانتوا احبار اليهود والنصارى تعلمتم كتاب الله ودرستم وتعلموا الناس وتدرسون للناس وتصدرتم لهذا المكان، وفي الآخر تكون النتيجة أن تتخذوا أحباركم ورهبانكم أربابا وأن تنصبوا أنفسكم آلهة، تشيلوا من كتاب ربنا اللي أنتوا عايزينه وتحطوا اللي أنتوا عايزينه. إيه النتيجة العجيبة دي؟ مسألة الانفصال بين الجانب العلمي والجانب العملي، وأن الإنسان قد يتعلم ولا يعمل. اعلم أن كل علم تعلمناه ولم نعمل به لرب العالمين يكون حجة عليك يوم القيامة، لا حجة لك. والقرآن حجة لك أو عليك. مش النبي صلى الله عليه وسلم بين إن أول ناس تسعر بهم النار ثلاثة من ضمنهم قارئ قرآن، حفظ القرآن وعلمه للناس وحفظ وبذل مجهود، ثم يقال يوم القيامة إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. يعني لم يعمل بهذا الكتاب، حفظه للأسف الشديد حفظ مادي، لكن لم يعمل ولم يترجم هذا القرآن إلى واقع عملي. كما تقول السيدة عائشة كان النبي خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض. فمسألة أن ننتقل من خانة التنظير والتعلم إلى خانة العمل، قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو العلم ده والكلم الطيب ده مش هيطلع ويصعد ويقبل إلا لما العمل الصالح يرفعه، نعمل بالعلم ده. عشان كده كل كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عن المؤمنين أنهم آمنوا إيه وعملوا الصالحات، كل آيات كده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ليه؟ لازم بعد العلم عمل، لازم ترجمة، لازم تنفيذ، لازم واقع عملي حقيقي. بل ربنا سبحانه وتعالى عاب أشد العيب وبين إن أعلى الناس وأشد الناس عذاب اللي يبقى عارف وعالم ثم لا يعمل بهذا العلم. وعاتب سبحانه وتعالى قبل ذلك اليهود والنصارى أيضا وقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني إذا أنتم أصحاب التوراة وأصحاب الإنجيل وأصحاب الكتب يبقى تأمروا الناس بالبر والإيمان والطاعة والخير وتنسى نفسك وتقع أنت فيما تنهى الناس عنه. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. عشان كده ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إن يبقى عارف ويضل، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. دول الثلاث منافذ إلى الخير، يا يسمع الخير يا يراه يا القلب. فالله عز وجل ختم على سمعه، ما عادش بيسمع خلاص، مش بيسمع سمع حقيقي، لا يعني لا يسمع ما يفيده ما يصلحه، يسمع الكلام وما يستفدش، زي القريش كده كانت تسمع القرآن من النبي وما تؤمنش. وقلبه، القلب عياذا بالله ختم عليه وطبع عليه وصار كما قالت بنو إسرائيل قلوبنا غلف مغلفة، ما عادش بيخترقها أي آيات ولا أي ذكر ولا أي قرآن. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. عشان كده على قدر وضوح الرؤية عندك في الدنيا على قدر وضوح الرؤية على الصراط يوم القيامة، زي ما ابن القيم بيقول كده فالناس على الصراط منهم من يكون ضوءه كالجبل ومنهم من هو أقل من ذلك ومنهم من يعطى نوره على قدر إبهامه يضيء تارة ويطفئ تارة. هو كان في الدنيا كده برضو، كان نوره في الدنيا ضعيف، نور الإيمان في قلبه ضعيف، ينضبط شوية ويتعوج شوية، يستقيم شوية وينتكس شوية، يمشي على صراط الله المستقيم وينتكس ويبعد. فالنور يوم القيامة، نورك على الصراط يوم القيامة على قدر نور الإيمان في قلبك في الدنيا. طيب اللي ما كانش عنده نور في الدنيا خالص، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. ابن القيم بيقول برضه، وعلى قدر سيرك على صراط الله المستقيم في الدنيا على قدر سيرك على الصراط يوم القيامة. عايز تعرف انت هتمشي على الصراط ازاي؟ فمن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الناس من يمشي كالريح المرسلة، هيمر على الصراط كالريح، طبعا جهنم تحت. ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل الجيدة. ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي تارة ويكبو تارة وتسفحه النار تارة. فناج ومخدوش ومكردس في نار جهنم بين هذا وذاك. فابن القيم بيقول هو كان في الدنيا كده برضه، في ناس كانت في الدنيا سيروها على صراط الله المستقيم كالريح المرسلة، يسمع الأمر ينفذ على طول. تفاوت بقى الاستجابة وتفاوت الأعمال وتفاوت الترجمة العملية لهذا الإسلام، وإن الدين الإسلام مش دين تنظيري بس، لا ده دين واقع عملي، واقع ناس. وكان في ناس ماشيه على الصراط المستقيم في الدنيا كده، تمشي شويه وتقع شويه وتلسعها نيران الشهوات والشبهات والفتن والمعاصي شويه ويقوم شويه، على قدر سيرك على الصراط في الدنيا على قدر سيرك على الصراط يوم القيامه. فربنا سبحانه وتعالى عنفهم ووبخهم وقرعهم، دي في رساله لينا ان احنا لما نتعلم حاجه لازم ننفذها، ولما نعرف ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى لازم نترجمه. وان احنا ما نكتشفش ان الاسلام والالتزام والتدين يبقى مجرد مظهر وصوره وصلنا اليها وراضيين بها وفرحانين بها كده، لابد لهرم الالتزام ان يكتمل في قلبك. احنا اخوانا الذي اتخذ طريق التدين وطريق الالتزام مشكلته مشكله كبيره، لو ظن وفهم انه كده وصل، لا انت كده على اول الطريق. زي المثال برضو اللي دايما بنضربه، دايما نضرب هذا المثال، الشاب اللي بيذاكر في الثانويه العامه عشان يخش كليه الطب، فحت نفسه عشان يخش كليه الطب، جاب المجموع ودخل كليه الطب وبقى في اولى طب، خلاص بقيت دكتور الحمد لله. والناس معيشه الجو في الرايحه والجايه، اتفضل يا دكتور، تعالى يا دكتور، روح يا دكتور، وهو ولا دكتور ولا حاجه ولا فاهم حاجه لسه، ده لسه في سنه اولى ما يعرفش اي حاجه. لكن لو عاش على الوهم ده انه بقى دكتور خلاص عشان دخل الكليه والناس معيشه الوهم حواليه، عمره ما هيبقى دكتور. ده لسه سنين دراسة ودبلومة وماجستير ودكتوراه، وكل ما تترقى كل ما مهارتك تزيد. هو الالتزام كده برضه، أنت لما أخذت هذا القرار القوي اللي ربنا أعانك عليه وتدينت وسلكت هذا الطريق، أنت في سنة أولى لسه بقى جانب علمي لازم تترقى فيه وتتعلم دينك وتعمل باللي تعلمته ده وتدعو الناس وتوصل أهلك وأولياء ومن تولاك الله عليهم للدرجة اللي أنت وصلت لها وتصبر على الإذاء. وسنين بتتعلم وسنين بتترقى، لكن ان السنين كلها ضاعت عند سنة اولى كلية وكل من قبله بعد سنين لسه في اولى كلية بس دكتور، لا يا ابني ما انتش دكتور، انت فاهم غلط. فهو ده المعنى، ان احنا ما نسرحش ونعيش مع وهم غير حقيقي. الاسلام ما نزل الا لنعمل به وننفذه ويكون واقع حياة في سلوكياتنا واخلاقنا وتعاملاتنا وبيوعنا، مش بس في الصلاة والصيام والزكاة، لا في أخلاقنا وسلوكياتنا. ده أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، حسن الخلق. وإن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. فإن شاء الله المرة الجاية نكمل الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها صفات أهل الكتاب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.